بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف صدق الله.